إذا رؤية موكب الجنازة موكب الجنازة موكب موكب الجنازة موكب ولا موكب؟ موكب أي نعم. ولم تراعي هل يشرع القيام؟ إذا علمنا أنه في هذه السيارة المعينة مثلا أو في هذا الكوكبة من الناس قمنا وإن لم نرها. أما إذا لم نعلم يعني كان العدد كبير ولا نعلم هل في المقدم أو في الوسط أو في المؤخر فلا نقوم حتى يغلب على ظننا أن رأيناها.